ما هو يعني الشباب يسألون، يقول لو تسأل الشيخ ناصر عن حال أم الحسن البصري، ما هي التي اسمها خيرة وخيرة، هي ثقة ثقة هي من النساء القليلات الموثقة، لأن أكثر النساء مجهولات. لكن كما يقول الحافظ الذهبي: ما علمت فيهن من توهم. وهذا من فضائل النساء، لأن الرجال الذين توهموا كثيرون. نعم.